الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نواصل الحديث عن أعلام القرن الثالث الهجري من الأصوليين. والغرض من عرض مثل هذه القوائم يا مشايخ هو ضرب الأمثلة وليس الحصر أولا، ثانيا هو استبانة جملة من أسماء أعلام هذا القرن، وليس بالضرورة أن نأتي على ذكر جميعهم واحدا واحدا، وثالثا أن من مر ببعض الأسماء الشهيرة في هذا القرن فنحن نريد ما وقف عليه الباحثون في تسمية الرسائل أو المصنفات أو الأجزاء التي كتبت عندهم في هذا العلم ولو كان على شكل مختصر، على الأقل وفق ما حفظ في نقل مثل هذه المدونات. وقفنا عند أبي يعقوب الإمام يوسف بن يحيى القرشي البويطي، والبويطي رحمه الله أحد كبار أصحاب الشافعي الآخذين عنه الناصرين لمذهبه، وإذا ترجم تلامذة الشافعي والآخذون عنه وأصحابه يأتي أبو يعقوب رحمه الله أحد أكبرهم وأبرزهم وأظهرهم عناية بمذهب الشافعي ونقلا له. قلت إنه رحمه الله امتحن في فتنة القول بخلق القرآن وطال حبسه حتى مات محبوسا في السجن رحمة الله عليه، كما شأنه وشأن كثير من أهل العلم خصوصا في تلك المرحلة. أقول من اللطيف في ترجمته، يقولون لما طال حبسه كان رحمه الله إذا أصبح يوم الجمعة وصلى الفجر وطلعت الشمس ذهب فاغتسل ولبس ثيابه يتهيأ لصلاة الجمعة، ثم يأتي عند الباب فيقول له السجان إلى أين رحمك الله؟ يقول أريد الجمعة، فيقول ارجع أصلحك الله، أقول اللهم فاشهد، ثم يعود ويفعل هذا كل جمعة حتى مات في السجن، ويرى أنه تبرأ ذمته بذلك وأنه أدى الذي عليه، اغتسل ولبس ثيابه وأتى الباب، فيقول له السجان إلى أين أصلحك الله؟ يقول أريد الجمعة، يقول ارجع أصلحك الله، ولا يزال هكذا حتى مات رحمه الله. فكان حقيقة نموذجا لعلماء وفقهاء ما عاشوا فقههم ولا علمهم كتابا يدونونه ولا دروسا يشرحونها لطلابهم بقدر ما هو حياة يعيشونها رحمة الله عليهم أجمعين. السادس إمام المذهب أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى 241، أثر عنه في الرسائل المنسوبة إليه رسالة بعنوان الناسخ والمنسوخ وأخرى بعنوان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. السابع الإمام المزني صاحب الشافعي صاحب المختصر المشهور في فقه الشافعية الذي كان يجعل في جهاز العروس، فلا تزف امرأة إلى بيت زوجها إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني رحمة الله عليه، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى. تلاحظون بعض الخانات تركناها فارغة، يعني لم نظفر مثلا بمصنف مختص في الأصول جزئيا أو كليا ينسب إليه، لكننا أدرجناه عمدا لأنه من أعلام هذا القرن أولا، ولأن له آراء في الأصول تنسب إليه وتنقل، فليس بالضرورة أن يكون له كتاب لكن له آراء نقلت، وله مذاهب في مسائل في الأصول حفظت ونقلها أصحاب القرن الرابع والخامس ومن جاء بعدهم. إذا لا تستغرب لو فتحت كتابا متقدما لأصول الشافعية فوجدت فيه نقلا عن المزني أو عن البويطي أو شيئا مما استنبط من آرائهم وفقههم فنسب إليهم أنهم يقولون ببعض الأصول. الإمام داود الظاهر صاحب المذهب أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني الظاهر صاحب المذهب الذي أسس وأصل لمذهب الأخذ بظاهر النص وفاته 270، له جملة من الرسائل: الأصول، الإجماع، إبطال القياس، هذا يوصل لمذهبه، خبر الواحد، الخصوص والعموم، إبطال التقليد هو أيضا من رسائله. فكان يؤسس المذهب ويؤصل له وينظر، وألف جملة من الرسائل، يعني مما يوافق فيه الجمهور خبر الواحد وهو يرد على المعتزلة، ولأن الظاهرية من أشد الناس نصرة للحديث واحتجاجا به، يعني هم بلغ بهم تقديس النص إلى الجمود على ظاهره، فإذا هم أقوى من يمكن أن يرد على المعتزلة في عدم الاحتجاج بخبر الواحد. ولذلك افتح المحلل ابن حزم مثلا وتعال إلى فصل يتكلم فيه ابن حزم في البدايات في الجزء الأول، يتكلم عن يسر الشريعة، ويتكلم أيضا عن الاعتداد بالنصوص والاغتناء بها وكفايتها. ستجد من أقوى من كتب من أهل العلم في حجية النصوص وكونها كافية للبشرية ومغنية للعباد بالمكلفين فيما يحتاجون، من أقوى من كتب، لأنهم بلغ بهم تقديس النص كما قلت إلى الحد الذي جمدوا فيه على الظاهر، فهم من أقوى من يؤصل في هذه الأصول. ابنه أبو بكر محمد بن داود الظاهري ممن نظر لمذهب والده، ألف الوصول إلى معرفة الأصول. من القائمة التي أمامك تلاحظ معي الأصول لأصبغ بن الفرج، الأصول لداود الظاهري، الوصول إلى ابنه أبي بكر. إذن ثمة رسائل عنون لها بالأصول، ليس بالضرورة أن تكون مستوفاة، وليس بالضرورة أن تكون مصنفات أتت على كل أبواب الأصول، لكنها يكفي أنها أيضا لم تختص بباب. الذي اختص بباب عنون له الناسخ والمنسوخ، أدب القضاء، خبر الواحد، إثبات القياس، إبطال القياس. إذن ثمة رسائل عنونت بمسائل جزئية، ومن ألف بعنوان الوصول في الأصول أو الأصول هكذا لا تتصور أنك ستجد فيه مباحث متكاملة وأبوابا من أول مسائل علم الوصول إلى آخره، لكنها محاولات. إذن مرحلة مبكرة في القرن الثالث أن يكتب في علم الأصول على هذا النحو، كما قلت وليس استقراء ولا حصرا لكنها مقاربة يراد منها الوقوف على جملة من أبرز ما كتب في هذا القرن. ننتقل للقرن الرابع الهجري. إذا القرن الثالث ليس عندنا مكتبة، في القرن الثالث ليس بين أيدينا مكتبة فيها رسائل ولا كتب، لا مخطوط ولا مطبوع، إنما ينقل شيئا محفوظا في كتب التراث أنه ألف فيه ما ذكر قبل قليل في جدول. القرن الرابع هو الذي يمكن أن نسميه بقرن النمو، وبداية التأليف على نحو أوسع وأكثر استقلالا، ولذلك عدا ما ذكر في القرن الثالث فإن من خصائص القرن الرابع استقلالية التأليف عن العلوم الأخرى كالفقه. لم يعد كتاب الأصول كتاب مزيج فيه مسائل فقهية ومسائل أصولية، أضحت المؤلفات في الأصول مستقلة. لو استرجعت شيء مما صن في القرن الثالث ربما كان العنوان أصولي خبر الواحد، لكن في جملة من القضايا الفقهية والتقدير لها مثلا. هنا بدأ الاستقلال، أيضا بدأ التكامل. لما تتكلم عن كتاب هناك يمثل جزئيات وأبواب محددة في الأصول، الآن بدأت في القرن الرابع بين 300 و 400 بدأت بعض الكتب التي تؤلف متكاملة في موضوعات علم الأصول مع بقاء التصنيف الجزئي، لا تزال الرسائل الجزئية باقية ولا تزال طريقة الردود باقية. من الخصائص أيضا ابتداء ظهور منهجي الحنفية والجمهور الفقهاء والمتكلمين بدأ يظهر في هذا القرن. في القرن الرابع بدأت المصنفات تتسم بالمنهجية، تتسم بالموضوعية، تتسم بالاستقلال والتكاملية. من الخصائص كذلك ابتداء ظهور المختصرات والشروح، هذا ملحظ منهجي بحثي مهم. لا تتصور أنك في القرن الرابع أنك أبعد ما يكون عن ظهور المختصرات والشروح. وجد شرح للرسالة للشافعي للصيرفي وسيأتي ذكره. إذن شرح للرسالة بغض النظر عن كون الرسالة هي الرسالة، لكن بدأت يعني بدأ خط اتخاذ الشروح من هذا القرن المبكر، أن يكون يعمد المصنف إلى كتاب فيشرحه، هذا موجود. أيضا المختصرات، مختصر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني، هو صاحب الكتاب وهو صاحب المختصر. أيضا اختصره إمام الحرمين الجوين وإن لم يكن في عداد هذا القرن، لكن أقول المختصرات بدأت من القرن الرابع، صحيح لم تكن كثيرة لكنها فتحت باب. فإذا ما دخلنا في القرن الخامس والسادس وما إليه سيتسع معنا كثيرا دائرة الشروح والمختصرات، لتعرف أنها سبقت لها سابقة في القرن الرابع. في إذن هنا تستطيع أن تعقد مقارنات لطيفة جزئية وإن لم تكن مختصا في الأصول. غالبا إذا ما وجدت مختصرات أو شروح فإنها ليست من كتب القرن الثالث ولا الرابع بنسبة 95%. غالبا إذا ما وجدت مختصرا أو شرحا لكتاب فإنك في الغالب واقع فيما بعد القرن الرابع، هذه وإن وجد فيها فقليل وبدايات، هذه سمة وسمت. أيضا لو قلت لك إن الرسائل الصغيرة المؤلفة في مسائل جزئية من علم الأصول كخبر الواحد أو العموم والخصوص أو القياس، هذه غالبا أين تكون؟ هذه في القرن الثالث وبدايات الرابع. لكنك تتكلم عن كتب مستقلة وتصنيف متكامل فأنت تتكلم عما بعد القرن الرابع الهجري. الباحثون الذين يظفرون بمخطوطات ليس لها تاريخ ولا اسم مؤلف ولا معرفة من صاحب المخطوط، يستخدم الخبرة هذه في تحديد على الأقل الزمن الذي يتوقع أن يكون هذا الكتاب موجودا فيه. من خلال ماذا؟ من خلال هذه المعرفة. من خلال بعض القواعد، لما يقف على كتاب متكامل في الأصول ولو كان خطه يعود إلى ما قبل الميلاد، لكن يعرف أن هذا غالبا لن يكون بهذا الاستيعاب والتكامل، أنه لن يكون من كتب القرن الثاني ولا الثالث، لأنه ما نظهر في القرن الثاني ولا الثالث ولا حتى بداية الرابع بكتاب متكامل مبوب، إذن هو في الغالب من كتب القرن الخامس والسادس وما بعدهم. هي محاولات ينتهجها الباحثون للوقوف على محاولة معرفة التاريخ ولو على التقريب. القرن الرابع أعلامه كثيرون، وأيضا اختصرنا جملة من أشهرهم وأبرزهم وأعلامهم، ليست أيضا حصرا بقدر ما هي محاولة لإلقاء الصورة على أبرز أعلام هذا القرن الرابع. القرن الرابع يأتي على رأسهم الإمام الجبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، صاحب مذهب مستقل لدى المعتزلة وفرقة تقال لها الجبائية، وفاته في رأس القرن الرابع، وإن شئت أن تعده من أرباب القرن الثالث فلك ذلك، لأن حياته كانت في القرن الثالث الهجري، له كتاب الأصول وكتاب آخر اسمه الاجتهاد. الجبائي شيخ المعتزلة، هو شيخ أبي الحسن الأشعري وزوج أمه كما تعلمون، والذين تلقى عنه أبو الحسن الأشعري الإمام صاحب المذهب تلقى عنه مذهب الاعتزال، هو زوج أمه وتربى عنده وعاش في كنفه 40 سنة يتشرب مذهب الاعتزال، حتى إذا أعلن الإمام أبو الحسن الأشعري توبته من مذهب الاعتزال وتخلصه منه ومفارقته إياه فكان ذلك بعد سن 40. إذن هو شيخ أبي الحسن الأشعري. أبو علي الجبائي ممن حفظت آراؤه في الأصول بطريقة وافية كافية، أدها باقتدار أئمة المذهب المعتزلي، وعلى وجه الخصوص القاضي عبد الجبار وتلميذه القاضي أبو الحسين البصري. هذان الإمامان الأصوليان المعتزليان، القاضي عبد الجبار والقاضي أبو الحسين، وسيأتي ذكرهم في آخر القائمة، هم ممن حافظ باقتدار كبير على آراء أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم الآتي رقم 4. فأبو علي الجبائي صاحب فرقة الذي ينسب إليه فرقة الجبائية عند المعتزلة، موصوف بوفرة الذكاء، يقال إنه من أوائل من ذلل علم الكلام بعد أن كان مقعدا صعب المنال عسر التحصيل، ممن ذلله ويسر سبل تحصيله لدى قاصديه. له الأصول وله الاجتهاد، بغض النظر عن كونه معتزلي في الاعتقاد، لكنه سيكتب في الأصول على طريقة يؤسس فيها لمذهب ما، إن كان شافعي فشافعي وإن كان حنفي فحنفي. لكن الملفت للنظر أن هؤلاء المعتزلة، سبق أبو إسحاق النظام في القائمة السابقة من شيوخ الجاحظ، وسيأتي أبو علي الجبائي، سيأتي أبو هاشم، سيأتي القاضي عبد الجبار، سيأتي القاضي أبو الحسين، هؤلاء المعتزلة الذين كتبوا في علم الأصول في بدايات التصنيف وغدا بعضهم من أركان العلم كالقاضي عبد الجبار والقاضي أبو الحسين، الحقيقة كان من أبرز الطرق التي أثرت في علم الأصول واختلاطه بعلم المنطق. أئمة اعتزال متشربون تماما لعلم الكلام، وأصبح دخولهم في مسائل علم الأصول ليس لاشتغالهم بالفقه، يعني لا يعرف مذهب فقهي ينسب لأبي علي الجبائي أو عناية بالفقه أو حتى مصنفات فقهية، ما كانوا يمارسون الفقه بوفرة، كانوا يمارسون علم الكلام، لكنهم وجدوا في علم الأصول ساحة خصبة يمارسون فيها القضايا الكلامية، وثمة قدر من المساحات المشتركة بين العلمين علم الأصول وعلم الكلام، فوجد القوم أن ما يقررونه من قواعد وما يصلون إليه من نتائج وما يسلكونه من طرق هو أيضا له مساحة مناسبة في علم الأصول، لأن القضايا تناقش تجريديا وموضوعية، فمارسوا معها الأسلوب ذاته وقرروا في جملة من القضايا. أيا كان المقصد، أيا كان المسلك، في النهاية هم ممن أثر في التصنيف في علم أصول الفقه، يعني حتى الكتب التي أضحت محورا ومرتكزا، محصول الرازي، إحكام الآمدي، هو ممن اصطبغ كثيرا بكتابات أبي الحسين القاضي عبد الجبار. على كل، القاضي أبو علي الجبائي صاحب الفرقة الجبائية له الأصول وله الاجتهاد. الإمام الشافعي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي فقيه الشافعية، تلميذ للمزني صاحب الشافع السابق ذكره كان آية في الذكاء معدود في من نصر المذهب ابن سريج، الحقيقة أحد أشهر أئمة الشافعية فقها وأصولا، آراءه الفقهية مبثوثة، ومسألة السريجية في الطلاق معروفة عند الشافعية والحنابلة، آراءه الأصولية محفوظة أيضا بكثرة في كتب الأصول، له الرد على ابن داود في إبطال القياس، كانت له مناظرات مع ابن داود الظاهري وكان قرينا له وعصريا له، كانت له مجالس للمناظرات، ينتصر هذا لمذهب الشافعي وذاك ينتصر لمذهب والده، فألف ردا عليه كما ألف الغني ردا على عيسى بن أبان الحنفي. لاحظ نمط الردود في كتب الأصول أيضا بدأ يأخذ مسارا واضحا في القرن الرابع. الإمام الطبري شيخ المفسرين أبو جعفر صاحب التفسير له تهذيب الآثار واختلاف الفقهاء، كتاب تهذيب الآثار واختلاف الفقهاء كتاب فقهي بالدرجة الأولى، لكن إنه أبان عن صنعة أصولية على اقتدار كبير، وفي جملة من تطبيق القواعد لما يأتي بالنص ويستدل به ويأتي بالرأي ويرده ويأتي بالحجة ويقيمها ويناقش، وفي ذلك كله يبرز تمكنا أصوليا. الحقيقة لا ليس أحد من الكتابين كاملا بين أيدينا ومتوفر، لكن تهذيب الآثار أعجوبة لو اكتمل أو وصل إلينا لكان شيئا مما يعني يذكره أهل العلم في غاية الندرة وعدم الحذو على منواله. أبو هاشم الجبائي ابن أبي علي صاحب فرقة مستقلة عن أبيه، فرقة وليده تسمى الجبائي وفرقته تسمى البهشمية، كان كما يقولون أبرز من أبيه وأشهر صيتا منه، تنسب إليه فرقة البهشمية، له كتاب الاجتهاد وله أيضا كتاب العدة في الأصول، كلاهما آراؤه محفوظة في كتب الأصول. الإمام الأشعري صاحب الطريقة الأشعرية أبو الحسن وفاة 324 ألف الخاص والعام، ألف إثبات القياس، ألف الاجتهاد في الأحكام. أنت الآن أمام موضوعات متخصصة أكثر كما تلاحظ، له آراء محفوظة الإمام الأشعري في كثير من الأبواب الأصولية، مثل صيغ العموم الخصوص، مثل صيغ الأمر والنهي، وهل الأمر ضد النهي أو يقتضيها أو لا يقتضيه، تحفظ آراء منسوبة للإمام الأشعري، ليس شيء من رسائل الأصولية بين أيدينا، لكن آراؤه محفوظة ومنقولة في الكتب وتدون وتنقل إلينا. فأن أعرف أن الأشعري أبو الحسن من أرباب القرن الرابع من أنداد أبي العباس بن سريج والإمام الطبري والصيرفي وغيرهم، إذن نعرف تماما أين يقع الرجل لما أزن قوله بأقوال المعاصرين له، والمسألة لما تأخذ بعدا وسيطا في زمن ما ويشتهر بها الإمام ويكتب فيها كتابات مستقلة، أنا أقدر الظرف الزمني الذي كان فيه. الإمام الشاشي أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني متوفى 325 وصول الشاشي هكذا اسمه أو مطبوع، هو من أوائل كتب الحنفية الأصولية التي جاءت يعني متكاملة على نحو يراد بها إظهار كتاب، ليس كتابا موسعا ولا ضخما، كتاب مختصر لطيف قرر فيه جملة من أصول الحنفية. الإمام الصيرفي أبو بكر محمد بن عبد الله شارح الرسالة وصاحب كتاب يقال له أصول الصيرفي. الصيرفي رحمه الله حفظت آراءه بكثرة فمنقولة في كتب الشافعية كثيرا، على كل شروح الرسالة المشهورة الثلاثة والأربعة والخمسة يعني تكاد تكون في حكم المفقود، لم يظفر منها إلا شرحين أحدهما مكتمل والآخر ناقص، هي الموجودة اليوم والباقي تذكر على أن مخطوطات بعضها لم يصل إليها الباحثون بعضها، على جلالة رسالة الشافعي، لكنها شروحها التي كتبت مبكرا ما كتب لها الوصول إلينا اليوم. الإمام أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي المالكي متوفى 331 له اللمع في الوصول. الإمام الكرخي أبو الحسن عبيد الله بن دلال بن دلهم هو شيخ الجصاص الرازي أبو بكر صاحب الفصول، ولذلك اعتنى به الجصاص كثيرا في أصوله ونقل آراءه تقريبا في كل مسألة واحتفظ بها. ما فائدة ذلك إذا كان للرجل كتاب مستقل اسمه الأصول؟ ما فائدة أن ينقل تلميذه الجصاص آراءه في كل مسألة وله كتاب مستقل؟ الفائدة أن كتاب أصول الكرخي لم يصل إلينا وحفظت آراءه في كتاب ابن تلميذه أبو بكر الجصاص، أصول الكرخي غير موجود مفقود. في محاولة الدكتور حسين الجبوري جمع آراء الإمام أبو الحسن الكرخي وأخرجها في رسالة من خلال كتاب الجصاص وغيره، لكن كتاب الكرخي نفسه غير موجود. أبو الحسن الكرخي كان الجصاص يعتد به كثيرا وهو شيخه الذي تتلمذ عليه وأخذ عنه الأصول، مكانته أبو الحسن الكرخي أنه من كبار فقهاء الحنفية في القرن الرابع الذين ينقلون العلم الحنفي فقها وأصولا إلى القرن الذي يليه، فكان قناة تعبر منها آراء المذهب، فاعتنى به كثيرا. بالمناسبة لما تقول أصول الكرخي، أصول الشاشي، أصول الرازي، أصول فلان، أصول فلان، عادة لا يؤلف صاحب الكتاب كتابه بهذا الاسم، إن ما يقول أصول الكرخي، ما يقول أصول الصيرفي، هو يسمى الكتاب الأصول. وعندك عشرات الكتب بمسمى الأصول، فكيف يميز بينها طلاب العلم؟ بالنسبة يقول أصول الشاشي، أصول الكرخي، أصول الصيرفي، أصول فلان، أصول فلان وهكذا، لكنه ما يسميه أصول الكرخي. في القائمة أيضا من علماء القرن الرابع الإمام المروزي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي، إليه انتهت رئاسة الشافعية بالعراق، له الفصول في معرفة الأصول وله أيضا الخصوص والعموم. أبو عبد الله الحسين بن علي البصري المعتزلي الملقب بجعل أو جعل، توفاة 369، لا نعرف له كتابا مستقلا، له آراء حقيقة شاذة انفرد بها في عدد من مسائل الأصول، تحفظ في كتب الأصول وتنقل في بعض المسائل فيذكر ليعرف موقعه في التاريخ الأصولي. الإمام الجصاص الرازي الحنفي أبو بكر أحمد بن علي، صاحب كتاب أحكام القرآن المطبوع في 3 أجزاء، وله كتاب الفصول في الأصول. ولاحظ معي المعلومة الآتي ذكرها في ترجمة أبي بكر، والآتي الآن في ترجمة ابن القصار كذلك. أبو بكر أحمد بن علي الرازي، نحن نقول الرازي ينصرف عادة إلى الرازي الشافعي صاحب المحصول، توفى 606، فإذا أريد هذا يقال الجصاص للتمييز بينهما، أو يقال الرازي الحنفي لأن ذاك رازي شافعي. الرازي الحنفي ينسب إلى الاعتزال في الاعتقاد، وينسب إلى الأشعرية، وفي ترجمته شيء من التفاوت، ويعني لا يزال الباحثون مترددون، لأنه بعض القضايا الاعتقادية يميل فيها مذهب المعتزلة كإنكار السحر وبعض القضايا. ويعني بعض الباحثين، من اللطيف في هذا أن بعض الباحثين يعني كما جرت عادة المحققين المخطوطات يفرد قسما في الرسالة يحقق فيه ترجمة صاحب الكتاب ومذهبه واختياراته، فكان الباحث يبحث في عقيدة الإمام الرازي وتردد كثيرا بين تقرير اعتزاله وكأنه مال إليه، فلما جاء يقرر يذكر أنه رأى في المنام الإمام الرازي في المنام يقول له: لا تنبش خلفي ولا تفضحني ولا تفتش عني واتركني في حالي، وذكر هذا في قاعة المناقشة في البحث. لو كتاب الفصول الذي أريد ذكره، لما ألف أحكام القرآن، وهو الحقيقة من التآليف الفريدة المبكرة في التصنيف في أحكام القرآن، تتكلم عن القرن الرابع، الرجل توفي 370، ألف أحكام القرآن بالطريقة الفريدة التي ينتخب فيها الآيات القرآنية المشتملة على الأحكام الفقهية ويترك ما عداها، ثم إذا جاء هو لا يفسرها تفسيرا معتادا، هو يفسرها تفسيرا فقهيا يظهر فيه وجه الاستنباط ويقرر فيه المذهب ويذكر المذهب المخالف ويريد الجواب عنه، هو كتاب فقه مقارن لكنه من خلال آيات الأحكام. هذه الطريقة التي اصطلح فيما بعد لا تسميتها بأحكام القرآن، وأصبح عندك تفسير المحرر الوجيز لابن عطية على الطريق ذاته لأحكام القرآن، للقرطبي أحكام القرآن، لابن العربي أحكام القرآن مثلا، للشافعي بجمع البيهقي أحكام القرآن، لعدد ابن الفرس المالكي وغيرهم. فكان كتاب الرازي الجصاص من أوائل الكتب، فالحقيقة فتح بابا، ولا أزعم أنه أول من كتب، لكن الحقيقة كتاب ينبي عن ملكة عجيبة في الفقه والأصول معا. الرجل فقيه، فقيه وصاحب كتب في الفقه الحنفي، فلما جاء يؤلف في التعامل مع الأدلة صنف أحكام القرآن، فأبان عن ملكة وقدرة بالغة لكيف يكون الفقيه أصوليا، أو كيف يكون الأصولي فقيها حقيقة. ما يتعامل مع الفقه بحفظ المسائل، لا، يتعامل مع الفقه بتقرير واستنباط لتلك المسائل من الأدلة الشرعية التي قلت في صدر الحديث الليلة في الفقرة المتبقية من جلسة الأمس: ما وظيفة علم الأصول حقيقة في حياة طالب العلم، وكيف يحوله إلى آلة وأداة يستقي منها الفقه. فلما ألف أحكام القرآن رأى أن يقدم للكتاب بمقدمة فيها جملة من مسائل علم الأصول تكون معينة لمن يقرأ أحكام القرآن أن يمر بشيء، فألف كتاب الفصول في الأصول، فأضحت هذه المقدمة كتابا أصوليا مستقلا، هي مقدمة وضعها لكتابه أحكام القرآن، وأراد منها أن تكون عونا لمن يقرأ أحكام القرآن أن يعرف أصول المذهب، بحيث إذا مر بجملة من المسائل عرف ماذا يقرر فقهاء الحنفية في الأصول، فصنعه كذلك رحمه الله. الإمام الأبهري أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري المالكي رحمة الله عليه كان أيضا ممن اعتنى بالأصول، وله في ذلك إجماع أهل المدينة، وله كتاب الأصول. الإمام الأبهري أحد أئمة العلم في زمانه، يكفيك أن من تلامذته الإمام أبو الحسن الدارقطني الحديث المحدث الفقيه، من تلامذته كذلك الإمام أبو بكر الباقلاني الآتي ذكره. فإذا كان هؤلاء تلامذته فما ظنك بشيخهم أبو بكر الأبهري رحمة الله عليه. الأبهري له إجماع أهل المدينة وله الأصول، كما قلت كتاب الأصول عادة يقصد به جملة من مسالع من أصول، وليس بالضرورة يكون الكتاب المتكامل. تلحظ معي لما ألف إجماع أهل المدينة والرجل مالكي، إذن هو الآن يقرر أحد أصول المذهب في مصنف مستقل ممن فرد به أصول المالكية لاحتجاج بإجماع أهل المدينة، وغدا ذلك أصلا عندهم يخالفون فيه المذاهب الأخرى ويحتجون به. فجاء الفقهاء المالكية من وقت مبكر يؤسسون لهذه القاعدة عندهم بتأليفات مستقلة، فصنفوا إجماع أهل المدينة، وربما قالوا الاحتجاج بعمل أهل المدينة. ستجد هذا العنوان أيضا موجودا لعدد من أئمة المالكية عبر القرون المتتابعة. يأتي بعده الإمام أبو الحسن علي بن الحسن البغدادي المالك المعروف بابن القصار، صنف مقدمة في الأصول، هي مقدمة لكتاب عيون الأدلة وإيضاح الملة في خلاف الفقهاء وخلاف مقارن، كتاب ضخم يذكر الواصفون له أنه ثروة فقهية عجيبة فقدناها ووجدنا مختصرا لها. لما صنف الكتاب صنع كصنيع الجصاص، قدم للكتاب بمقدمة أصولية تعين الناظر في الكتاب على ما يقرره المالكية من قواعد في المذهب، وبالتالي ظفرنا بكتاب شبه متكامل لأصول المالكية في وقت مبكر كالقرن الرابع الهجري لابن الإمام معتبر متميز كابن القصار رحمه الله. واحتفظ الكتاب بمذهب مالك، الكتاب موجود ومطبوع، وكما قلت هو يمثل الحقيقة يعني مدخلا متكاملا. والباحثون اليوم لما يقررون مذهب مالك رحمه الله فإن من أقدر الكتب وأندرها وأقدمها تاريخا في العزو عندما تظفر بمسألة تقررها لمذهب مالك هو مقدمة ابن القصار، باعتبار أن ما قبله إما رسائل جزئية أو مخطوط أو مفقود أو غير موجود. فمقدمة ابن القصار تعتبر ثروة أصولية لدى المالكية، والعزو إليها أوثق من العزو مثلا إلى إحكام الباجي، وسيأتي ذكره في القرن الخامس. الباجي في القرن الخامس، وهذا قبل وأن يكون أقدم وأن يكون يعني أكبر وأقدر إمامة. أبو الحسن ابن القصار رحمه الله من كبار تلامذة الأبهري السابق ذكره قبل قليل، هو أيضا شيخ القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي شيخ العراق شيخ المالكية بالعراق، واختصر القاضي عبد الوهاب كتابه عيون الأدلة وإيضاح الملة. القاضي عبد الوهاب من أفراد علماء المذهب. القاضي أبو الحسن القصار أحد ستة في مذهب المالكية، يعتبرون مما أسسوا المذهب وأرسوا قواعده، وهذا يبين لك إمامة الرجل. ولما ينقل في كتابه رأيا للمالكية أو يحتج أو ينتصر على صغر الكتاب لا يزال يحتفظ بسمت القرن السابق، سهولة اللفظ ووضوح العبارة وحصولها بأدنى سبيل في الفهم والاستيعاب. يعني من تصفح كتاب المقدم لابن القصار ما في التعقيدات المنطقية ولا العبارات الفلسفية، وبسلاسة ينتقل بك من مسألة إلى مسألة في عبارة موجزة، يقرر القاعدة ويذكر المذهب، وعادة ما يحتفظ بنقل خلافات مالكية المذهب بين مصر والعراق، يعني ماذا يقرره المالكية في مصر وما يقرره المالكية في العراق وأيهما يرجح ويختار، يبين لك إمامة بالغة في المذهب وقدرة واضحة على تقرير قواعد المذهب. أبو بكر الباقلاني الإمام العلم محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني صاحب كتاب التقريد والإرشاد، صاحب تمهيد الدلائل وتلخيص الأوائل، صاحب المقنع في الأصول، كل هذه كتب أصولية. سأقف وقفة يسيرة جدا مع الباقلاني المتوفى في بدايات القرن الخامس 403 هجري. الإمام الباقلاني من تلامذة الأبهري كما تقدم، أحد أفراد علماء الإسلام، أشعري المذهب عقديا، مختلف في مذهبه مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، ويتنازعه أصحاب المذاهب كافة. هذا التنازع إن أبان عن جلالة الإمام وفرح المذاهب كلها بنسبة هذا الإمام إليهم، فإنه يكشف لك أيضا عدم وقوف أحد منهم على دليل قاطع يحدد مذهب الإمام. إذن هو أقرب إلى الاجتهاد وهو أقرب إلى الاستقلال في تقرير المذاهب أيا كان مذهب الرجل. كتابه التقريب والإرشاد كما يقول السبكي رحمه الله لم يؤلف في تاريخ الإسلام كتاب في الأصول مثله. أنا أتكلم عن القرن الرابع، وكان كل ما تقدم يا شيخ كما تلاحظ عبارة عن إيش؟ عبارة عن محاولات لاكتمال التصنيف. وغالب ما هنالك هو أجزاء، يعني يعنون لمسائل التقريب والإرشاد، ألفه الباقلاني بثلاث كتب: تقريب الإرشاد الكبير، التقريب الإرشاد الأوسط، والتقريب الإرشاد الصغير. بسعة كبيرة استوعب فيها الخلاف وقرر فيها الأدلة واحتج وانتصر واستوعب مسائل الأصول على نحو لم يسبق إليه. بل يقولون بلا مبالغة: إن كان للشافعي قصب السبق في تقرير هذا العلم وشق قناته وحفر أساسه، فإن للباقلاني قصب السبق في اكتمال قواعده واكتمال بنائه. ما سبق أحد القاضي أبا بكر في تأليف كتاب مستقل متكامل في علم الأصول كما صنع. للأسف الكتاب من مفقودات تراث الأمة، لا الكبير ولا الأوسط ولا الصغير. المطبوع ثلاثة أجزاء من التقريب والإرشاد، المطبوع اليوم ثلاثة أجزاء من التقريب والإرشاد الصغير تمثل ثلث الكتاب، يعني لو اكتمل ربما خرج بتسعة أجزاء، هذا وهو الصغير، فما ظنك بالأوسط؟ فكيف الكبير؟ هذا في القرن الرابع قبل أن توجد الموسوعات، قبل القرن الثامن عند الزركشي في البحر المحيط، وقبل الكتب التي جاءت مستوعبة لما سبق. فبدايات تأليف كان مبهرا. والحقيقة القاضي أبو بكر الباقلاني يقول عنه شيخ الإسلام إنه من أجل الفقهاء ومن من من أعظم وأفضل، يعني من من من من اشتغل بعلم الكلام، والشيخ الإسلام يجله أيما إجلال ويقيم له احتراما كبيرا وإجلالا، إيمانا بعلم الرجل وإمامته وقدرته التي يعترف بها شيخ الإسلام في كثير من مواضعه، وحسبك بها شهادة. أخيرا القاضي عبد الجبار، وأنا وصلت إلى 415 عمدا لأظهر فقط أن القاضي عبد الجبار من أواخر هذا الجيل الذين ألفوا العمد ويقال العهد على اختلاف التسمية، ويقال هما كتابان: العمد في الأصول أو العهد في الأصول، وله أيضا الاختلاف في أصول الفقه. القاضي عبد الجبار هو شيخ القاضي أبو الحسين الآتي ذكره في القرن التالي. القاضي عبد الجبار جعلته في ذيل القائمة، وقد سبق في أول القائمة في الصفحة السابقة القاضي أبي علي الجبائي. فأبو علي الجبائي معتزلي، وفي ذيل القائمة القاضي عبد الجبار أيضا معتزلي، بينهما قرابة 100 سنة. القاضي عبد الجبار احتفظ كثيرا بآراء المعتزلة وعلى رأسهم أبي علي وابنه أبي هاشم، واحتفظ بذلك برأي كبار المعتزلة في الأصول. فلما نقل هذا إلى من جاء بعده، فجاء القاضي أبو الحسين وألف المعتمد واحتفظ بآراء أولئك المعتزلة بأسمائهم، يعني ما مذهب أبي علي وما مذهب أبي هاشم، وكيف يقول النظام مثلا ما مذهبه في المسألة، ويحتفظون بهذه الآراء لأنهم معتزلة وهؤلاء أئمتهم وشيوخهم واحتفظوا بها. فلما أصبح كتاب العمد القاضي عبد الجبار أو المعتمد لتلميذه القاضي أبو الحسين، لما أصبح أحد مراجع علم الأصول لمن جاء بعده، وأصبح يجعل في رتبة واحدة مع البرهان للجويني والمستصفى للغزالي، ثم يأتي معصول الرازي ليجمع هذه الكتب الأربعة ويجعلها في سياق واحد ويصبها في كتابه المحصول الذي يصبح أحد محوري علم الأصول فيما بعد عند المتأخرين، فلا تستغرب أن تشتمل كل كتب الأصول فيما بعد على الاحتفاظ بآراء القاضي عبد الجبار وأبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، لأن سلكت مسلكا أورثتها الاحتفاظ بها والديمومة ونقلها إلى الكتب، لأن القوم تناقلوا هذه المذاهب. أريد أن أقول إن أبرز المصنفات الحقيقة ذكرت لكم فيما هو بين أيدينا ومطبوع: كتاب العمد القاضي بن الجبار، كتاب الفصول في الأصول للرازي الجصاص الحنفي، كتاب مقدمة ابن القصار. يعني لو عندك مكتبة أصولية تعتبر هذه من أنفسها في هذا القرن وفي هذه المرحلة التاريخية من عمر علم الأصول، ونحن نعتد بها باعتبارها سابقة ومتقدمة. القاضي عبد الجبار ينبئ فيه عن مذهب المعتزلة على وجه الخصوص، وطريقة المعتزلة أيضا في عرض المسائل الأصولية وتعاملهم معها، مما أصبح له صبغة وتأثير. يعني أنا بقي معي حوالي ربع ساعة، ومعي القرن الخامس والسادس والسابع، سأختصر حتى العرض عندي غير مستوفي لعلي يكمله لكم غدا إن شاء الله، وسأكتفي بالشرح الشفهي الآن لما يتعلق بالقرنين الخامس والسادس، وسأعوضكم بها عرضا غدا إن شاء الله تعالى. القرن الخامس حتى تتابع مع التسلسل، ماذا قلنا في القرن الثالث؟ إنه طور النشأة. القرن الرابع طور النمو ومحاولة بداية التكامل. القرن الخامس الهجري نحن نتكلم على طور التكامل والاستقرار في التصنيف الأصولي. أنا عمدا جعلت القاضي عبد الجبار في آخر القائمة لأني لما أتكلم الآن على المعتمد لأبي الحسين، على البرهان للجويني، على المستصفى للغزالي، والتي هي مراجع الناس اليوم في علم الأصول، فإن جاءت عقب هذه المرحلة. فإذا القرن الخامس الهجري هو القرن المليء تماما بأئمة علم الأصول الذين أصبحت كتبهم مراجع لهذا العلم، وأصبحت مصنفاتهم هي المعين الذي تبنى عليه الكتب الأصولية فيما بعد. لكنها ستحتفظ بمزايا فريدة. القرن الخامس الهجري هو عصر تكامل واستقرار، عصر تكامل في التبويب. الآن في القرن الخامس أصبح يقل، بالعكس أصبح يقل التأليف الجزئي، هذا قليل، وأصبح يكثر فيه نعم التأليف المتكامل. أصبحت الكتب التي تأخذ منح التكامل، وهذه طبيعة نمو العلوم وتطورها، لكنها وصلت في الأصول في القرن الخامس بين 400 و500 الهجري، وهذه تعتبر متأخرة في عمر تاريخ العلوم الشرعية. يعني الحديث من وقت مبكر دون وصنف، وتنوع المحدثون في التصنيف بين جوامع وسنن ومسانيد وموطآت، وأيضا في الفقه كان هذا من مرحلة مبكرة جدا. أن تأتي للقرن الخامس وتعتبره هو القرن الذهبي في الأصول فهذه مرحلة متأخرة. لست بحاجة إلى ذكر مصوغات هذا وأسبابه، لكني أصف ما هو واقع. القرن الخامس كما قلت هو القرن المليء تكامل في استواء توجهات المذاهب أيضا. يعني خلاص أصبح المذهب الحنفي بكتب، المذهب المالكي بكتب، الشافعي بكتب، الحنبلي بكتب، وكلها قد استوت على سوقها وقامت. فلا يعجز ولا يعني يبحث فقهاء مذهب عن كتاب في أصول مذهب إلا وجدوه متكاملا مستقلا على سوقه مصنفاته ومراجعه، يقل في مذهب ويكثر في آخر. وسبق أن قلت إنه من المنطق والبدهي أن يكون أكثر المذاهب في هذا النوع من التصنيف هو المذهب الشافعي، لما سبق من ابتداء إمامهم التصنيف في الأصول على هيئة كتاب مستقل. سأعدد على مسامعكم الآن جملة من أعلام القرن الخامس الهجري، لكن قبلها سأقول إن من سمات خصائص التصنيف في القرن الخامس قلنا اكتمال التصنيف، كثرة ووفرة الكتب، ظهور عمدة ومراجع هذا العلم في هذه المرحلة، بلوغ المصنفات التمام من حيث المنهجية والأقوال والأبواب. ما عاد الكتاب يصنفه صاحبه ليذكر فيه رأي إمام مذهبه، لا، وينقل الآراء كافة والمذاهب، وينقل المسألة ويعدد فيها المذاهب ثم يرجح. يعني نستغرب كثيرا لماذا الحفاوة تماما ببرهان الجويني أو بمستصفى الغزالي؟ الجواب لأنه ابحث عن كتاب قبلهما ثم حاول أن تجد الأقوال كلها في مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخة أو ليست نسخة، وهل هي قولين أو ثلاثة. حاول أن تبحث قبلهما عمن جمع الأقوال في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، حاول أن تبحث قبلهما عمن ناقش مسألة الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، حاول أن تبحث عن كتاب سبقهما يتكلم على أوجه اجتماع العام مع الخاص والعمل عند التعارض. ما في، كانت مسائل مستقلة وكانت آراء، أو كان مؤلف يذكر فيه رأي إمام المذهب وينتهي. لكن تبدأ بجمع الأقوال وتريد الأدلة وتناقشها ثم تحتج وتختار قولا راجحا وتقرره، هذه بدايات وظهرت في القرن الخامس الهجري، ولهذا يسمونه أو نعتبره في الأصول هو العصر الذهبي للتصنيف في علم الأصول. فإذا ربما كانت مكتبة الباحث الأصولي فقيرة في القرن الرابع، شبه معدومة في القرن الثالث، لكنها أبدا لا يجب أن تكون ضعيفة من مصنفات القرن الخامس، لأنها أصول العلم ومراجعه المعتبرة في هذا الباب. إذن تكامل التصنيف، المنهجية، الأقوال، الأبواب، أيضا شمول المذاهب، ستجد في كل مذهب كتاب أو أكثر في القرن الخامس الهجري. سأسمعكم الآن جملة من مصنفات وأعلام هذا القرن، وأيضا سأرتبهم على تواريخ الوفاة. القاضي أبو زيد الدبوسي الحنفي عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي، وفاته 430، له تقويم الأدلة في أصول الفقه مطبوع، وله أيضا تأسيس النظر، وأراد به ذكر أوجه الخلاف على ذكر قواعد أصولية، وألفه صنفه تصنيفا لطيفا للغاية. تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي أراد أن يبرز فيه أسباب الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي وغيرهم، يعني يريد أن يقول لك لماذا خالف أبو حنيفة مالكا في بعض المسائل، يقول لأنه مختلف في أصل من الأصول وقاعدة من القواعد، فيريد القاعدة ويقول لأن أبو حنيفة يقول كذا ومالك يقول كذا اختلفوا في تقرير المسألة، فإذن هو يفسر الخلاف الفقهي بإرجاعه إلى الخلاف الأصولي. وهذا من أقدم الكتب المؤلفة، لم يسبقه إلا أبو الليث السمرقندي في تأسيس النظائر، وجاء هذا بعده فسماه تأسيس النظر وأخذه تقريبا بالكامل وأضاف عليه أشياء. تأسيس النظر بيزيد الدبوسي لطيف للغاية، قال في بداية الفصل الأول الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، فما خالف فيه أبو حنيفة صاحبيه أورده وحاول أن يرجعه إلى قواعد، لأن أبو حنيفة ينفرد بكذا وهما ينفردان بكذا اختلفوا في كذا، ثم قال الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد، الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم قال الخلاف بين الثلاثة وزفر، ثم قال الخلاف بين الثلاثة وابن أبي ليلى، الخلاف بين الثلاثة ومالك، الخلاف بين الثلاثة والشافعي. وفي كل فصل بطريقة لطيفة للغاية يظهر فيه تمكنه، عرف الفروع وعرف أصولها وجذورها، فاستطاع أن يرجع الخلاف في المسائل إلى أصول. إذن هذه إمامة في الأصول. فلما يؤلف أبو زيد الدبوسي يقال إنه أول كان مشهورا بالمناظرات وقوة الحجاج، وأنت تعلم أن من سمات القرن الخامس انتشار مجالس المناظرات العلمية، سواء كانت في الساحات العلمية في المساجد والجوامع ويدعى إليها طلبة العلم كما يدعون إلى المحاضرات والدورات اليوم، يعقد مجلس مناظرة بين فلان وفلان فيدعى إليها الناس ويحضرون، وهذا مالكي وهذا حنفي، هذا حنفي وهذا شافعي، وينتصر كل لمذهبه. فكانت مجالس العلم آنذاك والجوامع الكبرى أو المدارس النظامية حافلة بهذه المجالس، بعيدا عما فيها من تعصب وانتصار للمذهب، حقيقة فيها ثراء علمي كبير، وفيها تربية لطلبة العلم الحاضرين وملكة قوية في تنشيط الأفكار والعقول. المظهر الثاني لمجالس المناظرات كانت هي بلاط الخلفاء والسلاطين والحكام وقصورهم، فكان الخلفاء أنذاك أرباب علم وكانوا مهتمين بالمجالس وبتقريب العلماء وبالسماع منهم، فكانت مجالسهم حافلة أيضا باستقطاب العلماء، تجد عند الخليفة يوما للفقهاء ويوما للأدباء ويوما للشعراء، ويستمع من هؤلاء ويستلذ منهم، وهو في مجالس تلك لا يزال بصلة وثيقة بالعلم، فما تشغله السياسة وإدارة البلاد والحكم عن التقرب من العلم. فكانت تنشئة الخلفاء منذ طفولتهم على العلم وتحصيله، فحتى إذا تولى الخلافة أصبح متصلا بها. مما يذكر في لطائف المناظرات في القرن الرابع الهجري أن القاضي عبد الجبار اجتمع مع أبي بكر الباقلاني، وهما كما تراهما يعني قريبان، اجتمعا في مناظرة، فتأخر القاضي أبو بكر الباقلاني في الحضور إلى المجلس، فلما أقبل هذا الميكروفون كان يقول انتهينا عشان ننصرف. فلما أقبل القاضي أبو بكر الباقلاني وقد تأخر، قال القاضي عبد الجبار لأحد جلسائه أقبل شيطانهم، لأن القاضي عبد الجبار معتزلي والباقلاني أشعري وبينهما من نفرة ما تعرفون. فلما أقبل القاضي أبو بكر قال عبد الجبار أقبل شيطانهم أو حضر شيطانهم، فأجاب القاضي أبو بكر الباقلاني على البديهة ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذا ذكرنا القاضي أبا زيد الدبوسي، الثاني هو القاضي أبو الحسين البصري تلميذ القاضي عبد الجبار وأحد حملة علمه وناقل مذهبه. ألف القاضي عبد الجبار العمد أو يقال العهد على خلاف التسمية، ويقال هما كتابان. ألف القاضي أبو الحسين المعتمد وشرح العمد لشيخه القاضي، فهما كتابان، المعتمد تأليف مستقل وشرح العمد شرح فيه أصول شيخه القاضي عبد الجبار. القاضي أبو الحسين مقرب جدا وتلميذ خاص القاضي عبد الجبار، نستطيع أن نقول بلا مبالغة القاضي أبو الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد وهو مطبوع، نعتبره مهندس في طريقة التصنيف في الأصول، أصبح مدرسة لمن يأتي بعده. يعني طريقة تصنيف المعتمد لأبي الحسين طريقة فريدة، فابتكر أسلوبا جديدا في التصنيف في الأصول، يحرر المسألة، يذكر الأقوال، يستعرض الأدلة، هذه الطريقة أصبحت نسخة متكررة. افتح التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي وإذا هو يكاد يكون نسخة من المعتمد لأبي الحسين، افتح المحصول للرازي ولا أقول إنه نسخة لكنه يعني شبه نسخة من المعتمد لأبي الحسين على ما بينهما من قرابة 200 سنة، فهذا التفاوت في الزمن والتقارب في المنهج يظهر لك أن القاضي أبا الحسين فعلا نجح في إرساء منهجية في التأليف الأصولي أصبحت مطروقة بكثرة ومألوفة. يعني التمهيد لأبي الخطاب وهو حنبلي وما بين الحنابلة والمعتزلة كما بين المشرق والمغرب، بل بينهما ما بين الأشاعرة فما بالك بالمعتزلة. فلما جاء أبو الخطاب في التمهيد وألف كتابه ويكاد ينقل عن المعتمد أبي الحسين العبارات والفصول، بل ليس سرا أن أقول لكم أن محققي التمهيد لما كانوا يحققون في إخراج التمهيد ونسخه المخطوطة فيها شيء من التلف كانوا يعتمدون كتاب المعتمد أبي الحسين البصري كنسخة ثالثة، يصيبون العبارات التي لا تقرأ والجملة التي لا تفهم لأنها منقولة بالنص. ولا يكاد يزيد أبو الخطاب إلا أراء أحمد يأخذ من شيخه القاضي بيعلى ويضعها في مكانه في السياق ويواصل بسم الله وينتقل من فصل إلى فصل من مسألة إلى مسألة، والتأليف هو والكتاب هو والمصنفات هي والمسائل هي، بشيء من التفاوت أفرد فيه مذهب أحمد من خلال الكتاب. إذن القاضي أبو الحسين في شرحه للعمد أو في كتاب المعتمد له رسالة مستقلة في القياس. الثالث من أئمة القرن الخامس الهجري الإمام ابن حزم الظاهري أبو محمد له كتاب الإحكام كما تعلمون في أصول الأحكام، كتاب جليل القدر عظيم النفع أسس فيه لأصول مذهب داود الظاهري رحمه الله. ولذلك لما أبحث عن مسألة في أصول الظاهرية فإن مرجع الوحيد اليتيم بين يدينا اليوم هو أصول ابن حزم الإحكام. نعم قد تجد شيئا في أصول الظاهرية منسوبا في بعض الكتب، لكن أن تأخذ مباشرة من مذهب من كتاب يعني هو على المذهب ذاته فلن تجد إلا إحكام ابن حزم. القاضي أبو يعلى الحنبلي صاحب العدة وله كتاب الروايتين والوجهين أيضا، هو من شيوخ القرن الخامس، ألف كتابه العدة ويعتبر أول المحاولات الحنبلية المستقلة في التأليف. شوف سبق في الشريحتين السابقتين القرن الرابع والقرن الثالث وليس شيء فيها حنبلي. فالعدة على تأخره يعتبر محاولات في البدايات، وهو تأليف متكامل، الكتاب مطبوع من قديم في 5 أجزاء، جمع فيه القاضي أبو يعلى وصول مذهب أحمد رحمه الله، وابتكر طريقة لطيفة زاوج فيها بين طريقة الفقهاء والمتكلمين، بين طريقة المتكلمين نمشي على نفس التبويب والتقرير، وعلى طريقة الفقهاء كان يؤسس لمذهب أحمد نقلا عن فتاويه، يأتي بالمسألة ويجتهد في فهم فتوى أحمد ومسائل أحمد ليستخرج منها القاعدة التي تمثل مذهبه، ولك أن تناقشه في بعض فهمه للروايات وتنعمله مع الفتاوى، قد توافق وقد تخالف، لكنها محاولة بدأ بها القاضي أبو يعلى في العدة. جاء الحافظ البغدادي الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت له كتاب الفقيه والمتفقه، كثير من المعاصرين يعتبر كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وصول فقه على طريقة المحدثين، وليس كذلك تماما، يعني هذه لا ينبغي أن تؤخذ بتسليم. يقول إذا أردت وصول فقه المحدثين فاترك كل كتب هذول الأشاعرة والمعتزلة، ما منهم يعني شيء ينسب للمحدثين صراحة، خذ الفقيه والمتفقه. أقول ليس هذا بدقة، ومن قرأ الفقيه والمتفقه سيجده ناقلا أكثر من كونه محررا، صحيح ويعتني بذكر بعض المذاهب لكنه في النهاية يتكلم عن قوالب أصولية ومسائل أصولية، فالذي يقرره هو على طريقة الأصوليين. بل حتى المباحث المشتركة، وهذا ليس محل استطراد، حتى المباحث المشتركة بين الأصوليين والمحدثين كنت تنتظر أن يقرر فيها الخطيب البغدادي شيئا على طريقة المحدثين، لكن ليست كذلك تماما. السادس أبو الوليد الباجي صاحب كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول، هو أوسع من مقدمة ابن القصار وهي الموجودة بين أيدينا اليوم، له أيضا كتاب الإشارات في أصول الفقه لكن الإحكام هو العمدة وهو المرجع، وفاته 474، هو في منتصف القرن الخامس تقريبا. أبو إسحاق الشيراز الإمام الشافعي شيخ الشافعية في عصره وإليه انتهت رئاسة المذهب في بلاد ما وراء النهر، له كتابان جليلان في الأصول عند الشافعية، كتاب اللمع والتبصرة، ثم شرح اللمع في كتاب اسمه شرح اللمع، الثلاثة موجودة ومتوفرة ومطبوعة، تؤسس لمذهب الشافعية في القرن الخامس، يمكن أن تجعلها مع ما سبق من كتب. يعني القاضي أبو الحسين هو شافعي وهو يؤسس على طريقة المعتزلة، فجاب إسحاق الشيرازي، ثم ستقف عند مفخرة الأصول أو سرها ولغزها كما يسميه السبكي البرهان، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله، ألف البرهان وألف الورقات، الكلام كله على البرهان الذي يسميه ابن السبكي كما قلت لغز الأمة ويعتبره مفخرة، والذي قيل في معتمد أبي الحسين يقال في برهان الجويني، اتخذ طريقة مبتكرة في التصنيف. الحقيقة يعني أنا عني أنا وجهة نظري الشخصية كل كتب الأصول في كفة وبرهان الجويني في كفة من ناحية محددة، هي أسلوب الرجل ومنهجه ولغته. الرجل أديب راقي من الدرجة الأولى، وعلم الأصول جاف وحاد جدا، وعباراته حرفية وغير قابلة للفضفضة اللغوية التي ينتهجها الأدباء والبلغاء عادة، لكن الرجل بلغ في التمكن في العلم والتبحر فيه، أي أن يجعل من علم الأصول كالحديد الذي ألانه الله لداود عليه السلام، ويعجنه بطريقته ويسوغ بعباراته كأنها تقرأ شرح لمعلقة عنترة، من بلاغة من براعة اللفظ، وله ألفاظ ليست لغيره، قاموس مستقل كتاب البرهان الجويني. وفعلا تحتاج أن تجعل معك المعجم بجانبك وتفتح القاموس كلما أشكلت عليك لفظة أو عبارة، وإذا هي من فصيح اللغة العربية القح وليس فيها اختلاط بعجمة ولا شيء من اللكنة، بل هو يعني في فصاحة اللفظ وقوته يقول مدرسة مستقلة تماما، وليس شيء من كتب الأصول حاول ولا قارب كتاب البرهان للجويني، فهو مدرسة مستقلة تماما. تميز البرهان بالجويني ليس فقط في الناحية اللغوية والصياغة اللفظية، بل حتى في المحتوى والتقرير. يعني لأول مرة يجد الشافعية أنفسهم أمام فقيه في المذهب يخرج عن قواعد المذهب كثيرا ولا يتقيد بشيء، والذي يراه راجحا يرجحه، والذي يراه ضعيفا يضعفه، والذي يراه زائفا يزيفه ولا يبالي. يقال من هنا زهد الشافعية في برهان الجويني فلم يقبلوا عليه واعتبروه خارجا عن المذهب ولا يمثل المذهب، مع أنه يقرر أصول الشافعي وقواعد الشافعي، لكنه بالحقيقة إمامة بارعة، ولذلك يحق بكل ثقة أن نقول إن برهان الجويني أحد أصول مراجع علم أصول الفقه وأحد قواعده الأربعة، إن سميت العمد القاضي عبد الجبار والمعتمد دابي الحسين، فثالث البرهان الجويني ورابعها المستصفى، ولكل واحد سبب. القاضي عبد الجبار من أوائل من ألف مستقلا، أبو الحسين جعل كما قلت طريقة فريدة في التصنيف، البرهان كذلك متميز، سيأتي بعد قليل الغزالي في المستصفى ولنا عليه الكلام. فخر الإسلام البزدوي علي بن محمد بن عبد الكريم له كنز الوصول إلى معرفة الأصول، ويسمى اختصارا أصول البزدوي، مشهور عند الحنفية. الحنفية لهم مرحلتان الحقيقة، وسيأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله في المسار المذهبي. فعند المتقدمين كانت أصول البزدوي هي المرجع، وكثرت شروحه واعتنى بها الحنفية أيما عناية. أصول فخر الإسلام البزدوي المسمى بكنز الوصول إلى معرفة الأصول شروحه كثيرة، أبرزها وأشهرها وأكثرها عناية كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. كتاب الإمام السمعاني القاضي أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار صاحب قواطع الأدلة، ونحن الآن في أخريات القرن الخامس 489 هجري، قواطع الأدلة أيضا من الكتب الفريدة، مما يميزه على أن غيره من الكتب قد اختط طريقة علم الكلام والفلسفة وتأثره بالمنطق، لكن القاضي السمعاني في القواطع لا زال محافظا على السلامة من شوائب علم المنطق والتأثر كثيرا بمصطلحاته، وابتعد عن هذا قدر المستطاع. ابن مظفر السمعاني ابتدى حياته حنفيا ثم صار شافعيا، وله قصة لطيفة أيضا في مذهبه وانتقاله رحمه الله. ثم قبل الأخير شمس الأئمة السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد صاحب كتاب أصول السرخسي وصاحب كتاب الفقه المشهور المبسوط الذي يقال إنه أملاه في الجب رحمه الله، إمام سيال الذهن واسع الحافظة قوي القريحة، نال إمامة الحنفية في عصره بلا منازع، ألف كتاب أصول السرخسي، ولا هو لم يسمي أصول السرخسي كما قلت يسميه الأصول فينسب إليه. أصول السرخسي أحد الكتب المتكاملة في المذهب الحنفي في هذا القرن، وإذا كان أصول الجصاص الرازي سابقا عليه بقرابة 100 سنة، فإن أصول السرخسي قد استوت عنده المسائل المعزوة إلى فتاوى أئمة المذهب. ولو فتحت أصول السرخسي وليس عليه غلاف أو عنوان وفتحت من المنتصف تتفاجأ بكثرة المسائل والفتاوى المنقولة عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ولو لم تقرأ فيه كثيرا واستغرقت صفحة صفحتين ولا زلت تقرأ في الفتاوى يخيل إليك أنه كتاب فتاوى على المذهب الحنفي، حتى تصل لنهاية المسألة فإذا هو يقرر بتلك الفتاوى التي حشدها في صفحة وصفحتين وثلاثة يقرر بها قاعدة، عنده سبق ذكرها في فصل المسألة واستمر يستطرد فيها رحمه الله. أخيرا الإمام حجة الإسلام الغزالي أبو حامد، وحيث يذكر فإنه يذكر كتابه المستصفى لكنه ليس كتابه الوحيد. السرخسي وفاته 490 أو 500، الغزالي 505. الغزالي رحمه الله صاحب كتاب المستصفى له كتابان آخران، واحد منهم المنخول في التعليق من علم الأصول، والثاني كتاب شفاء الغليل. شفاء الغليل خصه بمسائل التعليل، يعني العلة والقياس ومسالك العلة وطرق استنباطها، فهو خاص بالعلل ومناسباتها ومسالكها. أما المنخول فألفه لما كان تلميذا عند شيخه يحضر مجالسه في الدرس، فدون بعض المسائل على شكل كراسة ثم جمعها وسماها المنخول. من شيخه؟ شيخ إمام الحرمين الجويني، فكفاك بإمامة شيخه وإمامة تلميذه. فكان يحتفظ بشيء من فوائد دروس شيخه وأصوله ومسائله، واحتفظ بها وجمع في كراسة ثم عرضها على شيخه. فيؤثر عن الإمام الجويني أنه لما أبصر المنخول وتصفحه قال له: يا هذا دفنتني وأنا حي، يعني قد جمعت علمي فلا حاجة إلى وجودي، وأنت قد استوعبت وجمعت. صنع هذا الغزالي وهو تلميذ في حلق الدراسة ويحضر عند شيخه. إذن تتكلم على عقلية ليست بالعادية، ليس الكتاب هو الذي يمثل رأي الغزالي في الأصول. إذا أردت رأي الغزالي فافتح المستصفى وقرأ فيه. وإذا كنا نتكلم عن كتاب فريد في البرهان وطريقة غير مسبوقة في التأليف والصياغة، وكذلك قلنا في المعتمد أبي الحسين، فإن المستصفى هو الآخر طريقة فريدة إلى اليوم لم يسلك أحد مسلكه. يعني صنف مسائل علم الأصول على غير الطريقة المعتمدة. يعني الطريقة المعتمدة عند الأصولين أدلة متفق عليها ومختلف فيها، ثم دلالات، ثم تنتقل التعارض والترجيح والاجتهاد والتقرير. الغزالي هو اعتمد التقسيم ذاته لكن بطريقة أخرى، جعلها كثمرة وجعل هناك من يستفيد وسماها أقطاب، القطب الأول الثاني الثالث. ثم هو في كل مسألة يبدع في طريقة عرض المسألة وتصنيفها وذكر الأقوال والترجيح الذي يستقل فيه الغزالي أيضا كثيرا بذكر آراء تخصه واجتهادات تنسب إليه رحمه الله. فبلغ هؤلاء الأربعة مبلغا كبيرا في التصنيف في بدايات التكامل في القرن الخامس. معتمد أو عمد القاضي عبد الجبار ومعتمد أبي الحسين وبرهان الجويني ومستصفى الغزالي، حتى قال ابن خلدون إن هذه الأربعة هي أركان هذا العلم الذي بني عليه التصنيف فيما بعده في القرن السادس والسابع وما يليه. أنا سأقف عند هذا. هذا هو وفرة ما حظينا به من مصنفات وأعلام في القرن الخامس الهجري. إذا كنت تتكلم على الغزالي تلميذا لإمام الحرمين الجويني، فإن الجويني رحمه الله أحد من رزقوا بتلامذة نبغوا وأصبحوا أئمة زمانهم، وهذا قليل أن يورث الإمام علمه إماما يخلفه في الإمامة. ليست إمامة مذهب، لا، إمامة الدين، إمامة الدنيا على مستوى العصر آنذاك. وإمام الحرمين رحمه الله رزق هذا وكان له يعني انتشار وقبول وتوفيق ومدرسة تنسب إليه في تقرير المدرسة والمذهب وأخذ التلاميذ عنه. غدا سيكون حديثنا عن القرن السادس. إحنا ما فرضناه في التقسيم في الأول في العناصر، قلنا القرن الخامس والسادس معا. السادس لن نذكر فيه شيئا لأنه ما في شيء يستحق الذكر من موافيات القرن الخامس. في كتب وفي مصنفات لكن لن تكون أكثر شهرة مما مضى. السمات الموجودة في القرن الخامس هي الموجودة في السادس، يعني من توفي بين 500 و600، 510 520 مثلا، الوصول لابن برهان 520 وهكذا، كلها ستكون على نفس النمط. وما ذكر من خصائص في القرن الخامس هو ذاته في القرن السادس. إذن غدا سنشرع إن شاء الله استكمال الجلسة اليوم القرن السابع وهو الأخير، وسندخل بعده في المسار الجديد وهو المسار المذهبي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللي ما سجل الحضور يجلس، واللي سجل خلاص تفضل. Thank you. كل واحد يستريح محله لو سمحت. طيب ما راح كذا Thank you.